فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من متن هداية الراغب لشرح عدة الطالب، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفضل. النية في الصيام متى تبدأ؟ إن كان الصوم فرضا فإنها تبدأ من طلوع الفجر، لابد. لا صيام في الحديث، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل أو لم يجمع النية من الليل، هذا إذا كان الصوم واجباً برمضان أو كفارة أو نذر، لا بد أن تكون النية من الليل. أما إذا كان الصوم نفلاً فإنه يصح بنية من النهار لو أصبح لم ينوي الصيام لكنه لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر، ثم قال: أريد أن أكمل هذا اليوم صائما تطوعا، فله ذلك، له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي من النهار، ينوي الصيام من النهار، يدخل بيته فإن وجد شيئا أكل، وإن لم يجد شيئا قال: إني إذن صائم، فينوي من النهار، هذا لأن النافلة أوسع من الفريضة، أوسع من الفريضة، فيصح النفل بنية من النهار لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن الصوم الواجب لا يجوز له أن يقطعه في أثناء النهار، لا يجوز لمن صام صوما واجبا أن يقطعه وأن يفطر في أثناء النهار، إلا قضية المسافر الذي سافر في أثناء النهار كما سبق. وأما النفل فيجوز أنه يقطعه لو صام من أول النهار، صام من الفجر تطوعا ثم بدا له أن يفطر بالنهار، لا بأس، لأن النفل أوسع من الفرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوما فجيء بطعام فأكل منه وقال: إني أصبحت صائما، فأكل من الطعام وأفطر، دل على أن الصوم النفل لا يلزم إتمامه، لا يلزم إتمامه. نعم. قال: لا نية الفرضية ويصح نفل بنية، يعني ما النية ما لا بد منها في الصيام، ينوي الصيام، لا ينوي، ما هو بلازم ينوي إن هذا فرض وهذا نفل، ما هو بلازم ينوي الصيام وخلاص، ما هو يشترط أنه ينوي إن هذا من رمضان وهذا نذر وهذا كفارة، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، ينوي الصيام سواء كان فريضة أو نافلة، سواء كان رمضان أو قضاء أو نذرا أو كفارة، إذا نوى الصيام يكفي. نعم. مثل الصلوات، مثل الصلوات، تنوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام، ما هو لازم تنوي هذه الظهر، هذه العصر، هذه المغرب، مثل الموسوسة الذين فيهم وسواس أو مبتدعة يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، ينوي الفريضة وخلاص، ينوي أنه يصلي فريضة ويكفي هذا. نعم. ويصح نفل بنية من النهار ولو بعد الذي سبق أن النفل ما يشترط أن ينوي من الليل، يجوز ينوي من النهار بشرط أنه لا يسبق أكل أو شرب بعد الفجر. نعم. ولو بعد الزوال وإن نوى الإفطار ولو أفطر. بعد زوال الشمس إشارة للخلاف، بعضهم يقول لازم ينوي النفل قبل الزوال ما إذا زالت الشمس، أما القول الثاني ما فيه تفصيل، ينوي من النهار، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد نية النفل من النهار. نعم. ومن قال إن كان غدا من رمضان ففرضي لم يصح إلا ليلة 30 من رمضان. إذا قال إن الحين بيدخل رمضان وما ندري يهل الهلال ولا ما يهل، أنا بصوم الليل إن شاء الله، إن صار من رمضان هو من رمضان وإلا يكون نافلة، يقول لا هذا ما يصح، تردد في النية ما يصح، لازم من العزم، لازم أن تنوي هذا من رمضان أو تنويه نافلة، أما أن تتردد في ذلك هذا لا يجزي. نعم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم. يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعطى أو احتق. الصوم له مبطلات، له مبطلات وله منقصات تنقص الثواب، فالمبطلات كالأكل والشرب والجماع وما في حكم هذه الأشياء، والمنقصات كالغيبة والنميمة أو الزور واللغو والرفث، هذه تنقص الصيام تنقص الثواب، وقد لا يبقى له أجر ولا يبطل صيامه، بمعنى أنه يؤمر بالإعادة لكن يبطل ثوابه أو ينقص ثوابه، بالغيبة والنميمة وسماع اللهو وسماع الأغاني والمعازف ينقص أجره، وقد لا يبقى له أجر، ولكن لا يؤمر بالإعادة لأنه صام. أما الأكل والشرب والجماع وما في حكم هذه الأشياء فإنها تبطل الصيام إذا تعمدها. نعم. يفسد صوم من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو احتقن. يبطل صوم من أكل أو شرب متعمدا، لأن الله جل وعلا قال الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني في الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيحرم الأكل والشرب على الصائم متعمدا ويبطل صومه بذلك، كذلك الجماع إذا تعمد الجماع بطل صومه، أو إذا جامع مطلقا تعمد أو ما تعمد يبطل صومه، كذلك إذا احتجم بالنص يبطل صومه بالحجام، فهذه الأشياء تبطل الصوم إذا تعمد، لأن الله أمره بتركها، فإذا تعمدها أبطلت صيامه ويلزمه إعادة الصيام من يوم آخر قضاء الصيام، وكذلك بما في حكم الأكل والشرب، إذا استعط تعط الصعوط الذي يستنشقه دواء يستنشقه يذهب إلى جوفه إلى جوفه أو يجرعه في حلقه يوضع في فمه شيء أو هو يضع في فمه شيء ويبتلعه، هذا في حكم الأكل والشرب. إذا وضع دواء، حبوب أو غير ذلك وذهب إلى حلقه وسرى إلى جوفه إلى المعدة فإنه يبطل صيامه، لأن هذا في حكم الأكل والشرب إذا استعط. نعم. قال رحمه الله: أو احتقن أو اكتحل بما أو احتقن وصف. احتقن، إيش معنى احتقن؟ استعمل الحقنة في دبره، أدخل شيئا إلى معدته عن طريق الشرج، والحقنة معروفة يسمونها غسيل ولا لا؟ يسمونها غسيل المعدة. فإذا أدخل إلى جوفه غسيلا ولو كان يقصد الدواء فإن هذا يفسد صيامه، سواء أدخله عن طريق الفم أو عن طريق الشرج. إذا ذهب إلى معدته فإنه يبطل صيامه. نعم. أو اكتحل بما وصل إلى حلقه، أو اكتحل في عينيه، وضع الكحل في عينيه. إذا لم يذهب إلى حلقه ما في بأس، أما إذا ذهب إلى حلقه عن طريق العين، لأن العين منفذ، العين منفذ، إذا وضعت فيها شيء تجد طعمه في حلقك روح. فإذا تعمد هذا ووضع في عينه الكحل أو قطرة الماء ووجد طعم ذلك في حلقه فإنه يفطر، يعني هذا بمعنى الأكل والشرب. نعم. أما إذا لم يجد طعمه في حلقه فلا بأس بذلك. نعم. أو أدخل جوفه شيئا من أي محل كان، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي محل كان، من فمه، من منخريه، من أذنيه، من شرجه. إذا أدخل إلى جوفه شيء من أي منفذ كان فإنه يفطر. نعم. أو استقاء فقاء، وكذلك من مفطلات الصوم التقيؤ، وهو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم. هذا إذا كان بغير اختياره، غلبه القيء تقيأ بغير اختياره صيامه صحيح لا يؤثر، أما إذا استدعاه هو، استدعى القيء وتسبب له فتقيأ فإنه يبطل صيامه، لأنه أخرج، لأن المفطرات على قسمين، إما داخل إلى الجوف وإما خارج من الجوف، فالخارج من الجوف مثل القيء، مثل الحجامة، مثل إنزال المني، هذه تبطل الصوم لأنها تخرج من الجسم وتضعف الجسم، والصائم مطلوب ما يقوي جسمه على الصيام، فإذا تعاطى شيئا يضعفه عن الصيام هذا يبطل صيامه. نعم. أو استمنى أو باشر، أو استمنى بمعنى أنه عبث في ذكره حتى أنزل منيا، هذا الاستمناء، يعبث في ذكره ويحركه ويعالجه حتى ينزل ما فيه ويجد لهذا شهوة، فهذا يبطل صيامه لأنه مثل الجماع. نعم. أو أمذى أو كرر النظر فأمنى، أو أمذى المذي غير المني، المذي ماء لزج يخرج عند تذكر المرأة أو عند النظر إليها أو عند ملامستها، يخرج منه ماء من ذكره، هذا يسمى المذي. هذا يبطل الصيام لأنه شهوة. وفي الحديث يقول الله جل وعلا في الصائم إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فهذا لم يترك شهوته بل تسبب في خروجها، خروج المذي. وكذلك المني كما سبق في الاستمناء، إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه لأنه تعمد، تكرار النظر هذا تعمد. لكن لو وقع نظره بغير اختياره على امرأة فأعجبته فأنزل منيا، هذا لا حرج عليه لأن هذا نظر الفجأة، نظر الفجأة الذي لم يقصده. أما إذا تعمد اللي يناظر النساء، يروح للأسواق ويناظر النساء ويتابعهن ويمني ينزل عليه مني، هذا يبطل صيامه لأنه متعمد لذلك. نعم. أو ينظر في الفضائيات، اليوم الفضائيات مشكلة، ينظر النساء في الفضائيات، ينظر أشياء فظيعة كما يذكرون تعرض في الفضائيات الهابطة حتى يحصل عنده خروج المني، يمني معهم، يمني وهو جالس إذا نظر إلى هذه الأشياء، هذا يبطل صيامه لأنه لم يدع شهوته. نعم. أو حجم أو احتجم وظهر دمه. من المفطرات بالنص الحجامة، الحجامة علاج، نوع من العلاج، وهي استخراج الدم عن طريق المحجم بطريقة يعرفها أهل الفن. والحجامة علاج نبوي تستعمل عند الحاجة إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم، استعمل الحجامة، فإذا فعلها وهو صائم بطل صيامه لأنه أخرج من بدنه ما فيه قوته. نعم. ومثل الحجامة سحب الدم الكثير، سحب الدم الكثير لأجل الإسعاف، إسعاف مريض، أو لأجل التبرع به، يتبرعون الآن بالدم ويأخذون كميات من الأشخاص، هذا يبطل الصيام مثل الحجامة. أما إذا كان الدم يسيرا للتحليل فقط، عينة للتحليل، هذا لا يضر لأنه ليس مثل الحجامة. وكذلك لو انجرح، ضربه حجر أو ضربه حديدة وخرج منه دم، نزف منه دم كثير وهو صائم، صيامه صحيح ما يضر لأن هذا بغير اختياره وليس هو مثل الحجامة، لأن الحجامة مقصودة، وأما هذا غير مقصود، غير مقصود منه، فلا يضره إذا نزف منه دم بسبب الجرح. نعم. وظهر دم عامدا ذاكرا بصومه لا ناسيا أو مكرها. إذا ظهر دم كثير منه بالحجامة أو بالفصد أو بالسحب الطبي متعمدا بطل صيامه. أما إذا أكره على هذا وأرغم عليه وأخذ منه دم بغير اختيار، هذا لا يضر، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أو كان ناسيا، ناسي أنه صائم، راح وحجم وهو ناسي، أو سحب منه دم تبرع وهو ناسي، نقول صيامه صحيح لأنه لم يقصد هذا. نعم. ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو قطر في إحليله شيئا، أو أصبح، هذه أشياء ما تضر، هذه الأشياء ما تضر لأنها بغير قصد. نعم. الأول إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان مصنع أو مطبخ أو مر على أو نار فيها دخان، مر من عنده صائم ودخل الدخان إلى جوفه، ما يضر هذا لأنه لم يقصده، لأنه لم يقصده. أو غبار، ثار غبار في الطريق أو في المكان ودخل إلى حلقه وهو لم يتعمد، هذا لا يضره. أو طار إلى حلقه ذباب ودخل إلى حلقه، هذا لا يضر لأنه لم يقصده. الشيء الذي لا يقصده لا يضر صيامه. نعم. أو فكر فأنزل، أو جلس يفكر بالنساء وأنزل بسبب التفكير، هذا لا يبطل صيامه، لا يبطل صيامه، لأن هذا شيء يعرض للإنسان غصب عليه، يعرض للإنسان غصب عليه، هذا لا يضر. نعم. أو احتلم، خلاف النظر، إذا نظر فأنزل هذا يفطر، لكن إذا فكر تفكير هذا يجي على الإنسان غصب عليه. نعم. أو احتلم وهو صائم، نام وهو صائم ثم احتلم، خرج منه مني بالاحتلام. بعض الناس إذا نام يرى أنه يجامع امرأة كذا في النوم فينزل، فهذا لا حرج عليه ولا يبطل صيامه لأنه بغير اختياره، لكن عليه أن يغتسل عن الجنابة. نعم، عن الاحتلام لأنه جنابة. نعم. أو قطر في إحليله وهو قصبة الذكر، أدخل ماء من طريق الإحليل، ذهب إلى المثانة، مجمع البول، هذا لا يضر صيامه لأن المثانة منفصلة عن الجوف، فلا يضر إذا أدخل إليها ماء عن طريق الإحليل، أي قصبة الذكر. نعم. أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه، كذلك لا حرج عليه، إذا تسحر وصلى الفجر ونام، فلما استيقظ إذا في فمه بقايا من طعام السحور، وجد في فمه في أسنانه في لثته بقايا تمر، بقايا طعام غز أو شيء من اللحم بقي في فمه، ما فطله، هذا يلفظه ولا حرج عليه، يلفظه خلاص. لكن إذا تعمد بلعه فإنه يبطل صيامه. نعم. أو أصبح وفي فمه طعام فلفظه أيضا، لكن إذا لم يلفظه وابتلعه إنه يبطل صيامه. نعم. ولا إن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث، كذلك لا يبطل صيامه إذا دخل الماء إلى أنفه أو دخل إلى حلقه بسبب الاغتسال. الصائم له أنه يغتسل تبرد، له أنه يغوص في الماء للتبرد للتنظف، ما في بأس. ولو دخل شيء من الماء إلى حلقه أو إلى أنفه من غير تعمد هذا لا يضر. نعم. وإن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر صح صومه، إذا أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر، ما أدري طلع الفجر أو ما طلع، ولا تبين أنه طلع الفجر، استمر الشك معه ولا تبين له الحقيقة، هذا صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، والله جل وعلا قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فما لم يتبين فالأصل بقاء الليل، صيامه صحيح لأنه بنى على أنه فعل هذا في الليل. نعم. ولم يتبين خلافه. نعم. قال صح صومه لا في غروب شمس أما إذا انتبه، أما إذا أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس، شاكا في غروب الشمس، إن تبين أن الشمس لم تغرب هذا ما فيه إشكال، يقضي اليوم. أما إذا لم يتبين بقي على شكه أيضا يقضي اليوم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار، ثم أتم الصيام إلى الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. فإذا أكل وهو لا يدري غربت الشمس أو لا، إن تبين إنها ما غربت هذا يقضي، وإن لم يتبين وبقي على شكه أيضا يقضي، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يفطر إلا بيقين غروب الشمس. نعم. وإن اعتقده ليلا فبان نهارا قضى. إذا بان نهارا، قلنا إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. لكن لو تبين أنه أكل أو شرب في النهار بعد طلوع الفجر فإنه يقضي هذا اليوم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. كنا نستمع وإياكم لشرح كتاب الصيام من متن هداية الراغب لشرح عدة الطالب، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.